وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.